يا رحيم يا رحمن. اللهم لا تردنا خائبين، ولا تحرمنا أجر ليلة القدر يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا ذا الجلال والإكرام. يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد ويا أرحم من آوى إليه طريد، إلى سعة عفوك مددنا أيديهنا، إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، إلى سعة عفوك مددنا أيدينا. فلا تولنا الحرمان، فلا تولنا الحرمان، ولا تبلنا بالخيبة والخسران. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونعوذ بك من النار. اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من عذاب القبر والنار. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.